أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة من خلال أثير موجات إذاعة البرنامج العام صوت مصر، لقاء السبت الرابع من مارس من 2023، ونقترب من النصف من شعبان. النهاردة 12 شعبان 1444 من الهجرة. كل عام وأنتم بكل خير. دائما لقاء مواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كعنوان عريض كده يعني في مساحة تماس مع عناوين الأستاذ أحمد رفعت. منكم وإليكم، نحن أعزائي المستمعين من خلال هذه المنصة وهذه النافذة لا نناقش إلا ما تناقشونه، نهتم بما تهتمون به، نتساءل فيما هو في دوائر تساؤلاتكم وحواراتكم اليومية. فريق العمل زميلتي ميادة فيشاوي، هشام محفوظ معك ميادة، ومخرجنا العزيز كريم فرج، كاتبنا القدير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا يا دكتور. أهلا أستاذ ميادة. أهلا بك. سلام طيب. حضرتك طيب. أيام قليلة والنصف من شعبان، ودي أيقونة في التاريخ الإسلامي لو أننا يعني نسلط عليها الضوء، بتقدم حالة من حالات الاصطفاف. لو لم يصطفوا آنذاك بعدما تحول الرسول استجابة لنداء ربه والأمر الإلهي، لو لم يصطفوا آنذاك بتماسك حقيقي، ماذا كان سيحدث؟ ما كانش هتقوم قائمة لهذا الدين، لأنه هو من أول لحظة. طبعا أنا مش عالم دين ولا حاجة، بس على الأقل عارف الاجتماعي في المسألة. هو من أول لحظة في تفرقة بين ما هو إلهي وما هو بشري. من أول لحظة أطيع الله ورسوله، ومن أول لحظة ما أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني شوف الاثنين موجودين جنب بعض. فالتفرقة بين الإلهي والبشري واضحة من أول يعني وصارمة، وأكد على لسه احنا كنا من أسبوعين هنا بنتكلم على وفاة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس بقى ابتدت بقى كل اللي عايز يجود يجود واللي يجامل يجامل. لكن هو بيحسم الأمر عليه الصلاة والسلام لأنه نبي ولأنه رسول ولأنه بيعلم البشرية كلها، وبيعلم أول ناس المؤمنين به، وقال لهم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد، وعلمهم بقى الفرق بين الخرافة وبين العلم وبين يعني ما اللي استقر في البيئة الصحراوية البدوية العربية، وبين المنطق واللي المفروض نستند إليه في تفسير أي حاجة اللي هو العلم. فالفروق بينه صحيح ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظ رسوله وحفظ نبيه، إن الله يعصمك من الناس، لكن أثناء كل ده شوف بقى يعني الله يعصمك من الناس، بس لازم تاخد بالأسباب. فيقاتل الرسول في أحد ويصاب، ويحفر الخندق في غزوة الخندق، ويخطط في بدر، ويشير إليه سلمان الفارسي لو يعني لو تقدمنا وخدنا ما أمام البئر فنشرب ولا يشربون. يعني شوف 23 سنة ملحمة ملحمة للأمانة. يعني شوف كل الأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا بنؤمن بهم وبنحترمهم وبنقدرهم، لكن تدخلت السماء في عصا موسى، وتدخلت بمعجزات سيدنا المسيح، لكن عند سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الأخذ بالأسباب وأعمال العقل وأعمال المنطق والمشورة، وأنه يعني تاخد بأسباب الدنيا، فكانت بقى الانتصار للرسالة. هذه الرسالة لو ما كناش في الصفار حاجة بقى بتكلم عنه، لو ما كانش فيه إيمان بيها إلى حد أنه يعني نصطف لحمايتها، كان ممكن حاجات كثيرة مش هتبقى موجودة النهاردة. لكن شفنا حتى يعني الناس القادة اللي راحوا يحاربوا حروب الردة كانتش حرب يعني لتطبيق الدين، كانت حرب لحفاظ على الدولة الإسلامية، كانت حماية حدود الدولة، كان منع التمرد. ما كانش ان الناس تصوم وتحج وتزكي وتصلي بالعافية، لكن كان أسس الدولة بقى ودعمها في خطر. وهنا بقى المنطق والحوار الشهير اللي جرى بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وفي الآخر آمن يعني أو اقتنع سيدنا عمر بمنطق سيدنا أبو بكر، وكانت حروب الردة، وكان بقى تأسيس دعام الدولة اللي فيها بقى كل حاجة بتكلم عنه، إنه العلم وفيها المنطق وفيها الاجتهاد وفيها عمل العقل وفيها الأخذ بالأسباب وفيها الـ يعني الحركة شرقا وغربا بحثا عن التجارة وبحثا عن السعي في كل اتجاه، وكانت الدولة العظيمة اللي شفناها. إذن الحوار يعني قيمة عليا جدا من أهم القيم التي ينبغي أن تراعى في ده. هو ده أصلا ده احنا القرآن قال لنا أول حوار في مش في التاريخ، حتى قبل التاريخ بين الله سبحانه وتعالى والملائكة، وإذ قال ربك للملائكة أن يعني في الأرض خليفة، وبعد كده يقبل الاختلاف والاعتراض، وكان في الإمكان يعني كده يحرق إبليس بالدنيا كلها، لكن قال له إيه؟ مش عاجبك تفضل، يعني شوف حتى يعني يبسط الأمور، مش عاجبك اخرج منها، او يعني انا يعني لغايه يوم الدين مع بعض، يعني اعمل اللي انت عايزه وشيء. لكن حتى الحوار هذا نقل في القران، نعم، لم يستنكف يعني الله سبحانه وتعالى انه يعني خلاف حصل ينقله، لا نقله. وبعد كده نقل كمان كلام اليهود عليه ان الله فقير ونحن اغنياء، كان ممكن ما يجيبش، ده هو اللي منزل الآيات سبحانه وتعالى، لكن لم يستكبر ولم يستنكف ونقل. شوف ساعة أو قبول حتى يعني استغفر الله التجريح يعني. وبعد كده في البدر اللي لسه متكلمين عنها يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام الناس، ويستشير في الهجرة، ويجيب حتى غير المسلمين يعني مش بس عبد الله بن أريقط، بس أصحاب خبرة بس أصحاب علم بقى، يعني عامر بن فهيرة في الأثر، وابن أريقط في الطرق، وأسماء في التمويه والطعام، يعني عبقرية ملحمة كبيرة جدا كلها دروس. وبعد كده يجوا حتى ياخدوا بقى في بدر زي ما قلنا، يجيب الناس ويسألوه هل هي الحرب والمكيدة رسول الله أم الوحي، يقول لهم لا إنما الحرب والمكيدة، فياخد رأي الناس. وبعد كده بعد الرحيل يجتمعوا في سقيفة بني سعيدة وياخدوا رأي البعض، وبعد كده يقدم لك كذا نموذج، النموذج إنه إشارات كده إن أبو بكر من بعده، وبعد كده أبو بكر يختار عمر، وبعد كده عمر يختار ستة يعني وبعد كده علي والبيعة بقى في الأمصار، فما في يعني كل مع مع مع مع الظرف التاريخي ومع العلم والمنطق. طيب لو يعني استثمرنا هذا الإرث فيما هو حادث الآن على أرض الواقع، وحالة الحوار التي يعني دعيت إليها الأنساق المختلفة على خريطة السياسة المصرية، خريطة المجتمع المصري في وقت يعني يعج به التحديات ليس فقط في مصر بل على النطاق العالمي الذي يلقي أيضا بظلالها الثقيلة على مصر، فإلى أي مدى الحوار الذي انطلق منذ ما يقرب من عام تقريبا إلى أي مدى كان له ثماره الآن، أم أنه يعني يحتاج إلى وقت إضافي ليؤتي ثماره؟ لا، واصل يتعمل الحوار يعني إحنا برضو يعني شوف في تنمية اقتصادية دولة مسؤولة عنها، وفي أستاذة ميادة تنمية اجتماعية برضو دولة مسؤولة عنها، لكن في تنمية سياسية دي الوحيدة بقى اللي الدولة مش مسؤولة عنها، أو على الأقل مش مسؤولة عنها لوحدها. ليه بقى؟ لأن أنت في مجتمع أحزاب سياسية، في أحزاب، في جمعيات، في نقابات، في منظمات، كل ده محتاج يبقى عنده الجاهزية انه يشارك في العمل اللي هو موجود علشانه. يعني اي حزب في الدنيا، مش مصر بس، اي حزب في اي تجربة حزبية في العالم هدفها كده ان الاحزاب دي توصل للسلطة وتحسن مستوى الدولة اللي هما فيها. هل الأحزاب عندنا جاهزة لهذا الموضوع؟ هل لا، عندنا وكل قدرة حزب على تقديم كوادر؟ عنده شخص يرشح أنه يخش انتخابات رئاسية، ده احنا بنتكلم على انتخابات برلمانية. احنا لسه حتى ما وصلناش أن كل الأحزاب قادرة أنها ترشح حتى المحليات، يعني ده حتى دي فيها مشكلة. طبعا الموضوع ليه جذور تاريخية، يعني كان يعني كان في التجارب قبل كده ما كانش في قناعه من السلطات الموجوده انه عندنا نعمل تجربه حزبيه حقيقيه. كان في مغازله للغرب، انا بقول ان انا عندي احزاب اهو، انا بقول ان انا عندي تعدديه وخلاص، لكن هل في قناعه ان احنا نعمل تعدديه وده يبقى مستقبل البلاد؟ ده ما كانش. احنا هنا ورثنا كل هذا الارث في 2014. قعدنا 4 سنين الناس شغال احزاب وخلاص لغايه ما وصلنا 106 حزب. يعني انا راح اقدم على الحزب، شايف افكاري موجوده في حزب موجود، طب ما انضم له مش كده؟ صحيح، ده المنطق، اعمل حزب ليه؟ لكن لسه الوعي والرشد مش موجود. فعشان كده كان مؤتمر اللي اتعمل في فندق المثل في مايو 2018، والرئيس كان من بند واحد بس اللي هو تنمية التجربة الحزبية ودعم المشاركة السياسية، عشان اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. أيوه. نجهز المجتمع، لان مش هنفضل طول عمرنا من غير احزاب حقيقية. يعني النهاردة في يعني الرئيس بيبتكر ادوات للتواصل مع الناس، ينزل بالعربية يقابل ممثل الناس، يقابل عامل نظافة، يقابل تاجر متجول، يقابل ستات في مناطق شعبية، يعمل منتدى الشباب ويلتقي بالناس يتكلموا. عندنا يعني احنا عندنا اللي تحت 25 لا، ونوافذ تواصل اجتماعي حضرتك بيتواصل، ونوافذ تواصل اجتماعي وتقريبا لسه كنت هقول لحضرتك لانه عاملين لسه المنصة بتاعت الحوار دي مجلس الوزراء بتنطلق اهي، عشان اللي عنده رأي يخش يعبر، لان احنا عملنا منظومة الشكاوى مجلس وزراء الشكاوى الحكومية، اللي عنده شكوى بيخش يقول، طب اللي عنده رأي ملوش مساحة، فتعملت له منصة الحوار. المنظومة يعني مثلا في أغسطس 2022 142 ألف شكوى في شهر، 111 في نوفمبر، 120 في ديسمبر، هو 108 ألف شكوى. يعني شوف كل شهر يعني انت معدي 1.5 مليون في السنة يعني شكاوى. يعني لو كان في أحزاب متجمعين على هدف واحد كانوا هيقدروا يعبروا عن الناس، يعبروا عن ده ويوفر كمان مجهود. شفت بقى انت وصلت للخلاص، احنا بنعمل ليه؟ يعني ليه الدولة بتعمل تفتكر وتعمل في منتدى الشباب؟ اسأل الرئيس. بس بأمانة بأمانة، علشان حتى لا نظلم يعني جهد أحد، في بعض الاحزاب احنا مش عاوزين يعني نروج لحزب دون اخر، يعني لا دورهم ملموس، وحتى على النطاق المجتمعي كمان وخدمات تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. هو جاي يتعوض برضه. ايوه، عامل واحد من واحد من الوسائل التحالف الوطني الخير اللي عمل الوسائل اللي بتساهم في يعني بدفع نضج التجربه الحزبيه لقدام. اهو الشباب دول المفروض ان هم مختلفين. نعم. يعني دول بيمثلوا اتجاهات مختلفه، الليبراليين على يساريين على نصريين على قوميين على على وسط، لكن قاعدين مع بعض وعارفين يتفهموا وعارفين يخدموا المجتمع من خلال الادوات اللي معاهم. المهم كل دي ادوات جايه بتعمل ليه؟ عشان تعوض الغياب التعددي. حضرتك طبعا في احزاب يعني فعالة. يعني مش عاوزين نذكر اسماء من غير اسماء. ما انا بقول لحضرتك، بس انا بقيم التجربه يعني كتجربه، مش يعني حزب او اتنين. مش يعني لما تيجي طبعا حضرتك بتفهم معايا، لما تيجي تقيم اي تجربه تيجي تقيمها بالمتوسط العام في صحيح الأهل. صحيح، مش الاستثناءات اللي فيها. فانا نفسنا التجربه الحزبيه تنضج اكتر واكتر، يبقى في رشد، يبقى في كل مجموعه 5-6 احزاب مشتركين في برنامج واحد، متفاهمين في اتجاهات واحده، يعملوا حزب واحد يبقى كبير. توقعنا ان الحوار الذي حزب كبير ومؤسس الرئيس يعني هيؤدي الى انه هذه الاحزاب يعني تتراجع الذاتيه بعض الشيء. هو ده اللي احنا بنتمناه، ده اللي احنا بنتمناه وبناء عليه. طب وبعدين؟ يعني لا، ما هو برضه يبقى السؤال، ما هو هبقى السؤال انا هقول لحضرتك. ايوه، واحنا قلنا هذا الكلام، انا هفكر حضرتك بيه استاذ مياده يعني لانه قديم، قلنا من 4-5 سنين. الاعاده فيها افاده، فيها 100 افاده. تمام. واحنا نعيد 60 مره مش مشكله، احنا عايزين الناس تطلع. تمام. يعني اذا طلعنا كل مره بمجموعه من المستمعين يعني استفادوا شويه، بنبقى كسبانين. مفيش ديمقراطيه في حاجات كده في المجتمعات، مفيش ما يطلعش بيها قرار. يعني ما ينفعش ايه بكره يطلع قرار ان بكره يبقى في ديمقراطيه، لا، في حاجات بتولد طبيعيا، هو محتاجه تراكم. ايوه، محتاجه تراكم، محتاجه حاجات جنبيها، يعني محتاجه التعليم يزيد، محتاجه الثقافه تزيد، محتاج كمان الوجدان يزيد عشان تقدر عندك القدرة انك تقبل الاخر. ما احنا مختلفين نقعد مختلفين ونبقى مبسوطين ونمشي واحنا بنسلم على بعض مش متخانقين عشان قلت كلام مختلف وازاي بيقول وازاي مش عارف ايه وشوف وجهة نظره والناس ترمي الورقة في وش بعض. ده معناه ان لسه مستوى الوعي مش ولسه مش عارفين ان احنا قاعدين عشان صالح العام. ما احنا مش قاعدين عشان صوتك وعيلتي وعيلتك. لازم نتقابل لازم نلتقي بالظبط. فنقعد نعمل اللي احنا عايزينه في بعض لكن بنعمل اللي احنا عايزينه في بعض عشان مجتمعنا يبقى افضل وبلدنا تبقى افضل وشعبنا يبقى احسن. فنقبل بعض لغايه ما نوصل للنقطه دي. محتاج التعليم يزيد مستوى وعي الناس يزيد فكرة قبول الآخر تزيد الجودة يا أستاذ أحمد مش بس التعليم. يعني طبعا الأمية إحنا الحمد لله يعني الحمد لله بدأنا نتخطى المستوى وفي نسبة تعليم ولكن الجودة بقى اللي في التعليم إنه الطفل اللي بيتعلم دلوقتي ننمي عنده ثقافة الحوار ثقافة الانتماء قبول الآخر قبول الآخر التعدد. مش أنت بس لوحدك اللي في المجتمع مش انت بس لوحدك اللي ليك رأي ما في آخرين ليهم رأي والناس مختلفة معاك بس مختلفة معاك موضوعيا. الموضوع بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت ليك تصور في نهضة كذا هو عنده تصور تاني مش مختلف معاك كشخص. أيوة. يعني مش انا قاعد مش عايز اقعد مع الدكتور هشام وخلاص. انا مختلف مع الدكتور هشام لواحد اتنين تلاتة هجيل ده بقى لنفسنا الاكاديمية الوطنية يا دكتور استاذ احمد الاكاديمية الوطنية لتنمية الشباب وتأهلهم للقيادة بشوف ان هي يعني ممكن تكون يعني منصة مهمة ان احنا نتعلم فيها يعني اللي مقدرش يتعلم من هو صغير على ثقافة الحوار وانه يبقى قائد وانه يبقى ممكن في الحزب فعال يقدر في الاكاديمية الوطنية انه يتأهل مش بس انه طبعًا. علشان يبقى قائد يبقى ماسك منصب كبير ولكن كمان يعمل عمل موجودين ومؤثرين. بس احنا يعني يعني قدرات الاكاديمية احنا نفسنا المجتمع يبقى حركة التطور فيه أسرع. طبعا اللي بيتعلم فيها بينزل كل واحد فيهم بيأثر في عدد كبير. أيوة. ده مطلوب وإحنا عايزينه وعايزين دفعات كتير لأن مجتمعنا محتاج. بس إحنا نفسنا الأحزاب كمان نفسها تبقى عندها الرغبة ما هو في الرغبة وفي القدرة لازم الاثنين يبقوا موجودين. طب إحنا في منطقة إيه دلوقتي؟ إحنا في منطقة الأمنيات الطيبة عايزين ننقل بقى. بس في طبعا ما لسه شو بتكلم الدولة عاملة إيه؟ اللي احنا كل ده اسأل الرئيس والرئيس يجتمع وافطار الأسر المصرية وبعد كده يدعو فئات من مجتمع الشعب المصري تتناول معاه يعني وجبة ويقعد في ترابيزة واحد يسمع كل ده حاجات معمولة عشان تعوض عدم نضج التجربة الحزبية. احنا نفسنا التجربة أسرع تبقى أسرع من كده لأنه قدامنا تحديات كتيرة. مش هينفع التنمية الاقتصادية ماشية بكل هذه السرعة والتنمية الاجتماعية زي ما حضرتك شايف الريف بتغير ازاي والمرأة بتتغير ازاي ودمجنا ذوي الاحتياجات الخاصة وحطناهم على مسار الشعب كله ما بقوش يعني حاجة مختلفة. لا احنا دلوقتي علينا انه التنمية كمان السياسية تلحق بدول وتبقى معهم على نفس المسار. بدأ المجتمع يشهد يعني درجة من درجات اليقين بانه لابد ان تكون هناك يعني ثقة حقيقية على أرض الواقع. في لقاء السيد الرئيس من ساعات في المنيا تكررت كلمة الثقة ويمكن إحنا يعني هذه المسألة تحدثنا عنها أكثر من مرة. فهناك نية حقيقية أن يكون هناك تواصل حقيقي على أرضية على مساحة جمهورية مصر العربية من الثقة المتبادلة. لو هناك كلمة للسيد الرئيس وكلمة لحضرة المواطن المصري وكلمة لكل مسؤول ما الذي يمكن أن يقال؟ والله يعني سيد الرئيس في جهد جبار مبذول. يعني أنا يعني أنت دلوقتي هم يعني الأصل الزيارة للبنية طب ما كان في سوهاج قبل كده وكان في قرية هناك صحيح لكن أنت قدام قرية نموذجية خلص فيها كل المطلوب للقرى النموذجية. يعني دلوقتي في قرية احنا قدام قرية في مصر فيها مكتب البريد ومركز الاتصالات والسجل المدني والشهر العقاري وفيها البنك أو الميكنة المصرفية اللي هي التعامل الآلي أيوه. أو مكنات الصرف وفيها الوحدة الصحية وفيها مركز تنظيم نموذج الأسرة مشرف وفيها نقطة الإسعاف لمنطقة جغرافية محافظة يعني أدت ما عليها وتراجعت الذات كثيرا. أنا عايز أقول لحضرتك هو ليه التركيز على القرية دي؟ لأن ده المثال اللي المفروض لما نخلص حياة كريمة تبقى عليه القرية المصرية ويبقى فيه فوق ده نقطة الإطفاء ويبقى فيها مجمع الخدمات الحكومية ويبقى فيها وحدة الخدمات الزراعية للفلاحين اللي فيها السماد واللي فيها الكارت الفلاح وفيها الفرع النقابة. تخيل بقى ريف مصر لما تعمل كده. أنا عايز أقول لحضرتك أنه تعرف المنيا دي حضرتك عارف وتسوزي ما ده عارفة ده واحد من أكبر محافظات مصر ده 32 ألف كيلو يعني أكبر من نص سينا يعني ثلاث مرات قد بلد حبيب وشقيق زي لبنان. عايز أقول لحضرتك أول مدينة لآخر مدينة بتمشي مسافة 160 كيلومتر يعني زي ما تكون قربت على اسكندرية لو أنت طالع من هنا. شوف محافظة بهذا الاتساع كم الشغل اللي اتعمل فيها لأنه كان فيها مشاكل كتير وبتنعكس على علاقات الناس ببعض يعني مش عايزين نفكر الناس يعني حاجات طائفية وحاجات ومشاكل لكن النهاردة لما تديهم هم داخلين ده دول واخدين 40% من حجم المليون ونص مليون فدان واخدين 370 ألف فدان لوحديهم المنيا عارف فيهم 180 ألف فدان راحوا أكبر مصنع سكر بنجر في العالم اللي طبعا لما بنقول يعني أنا شخصيا ما بقولش غير الحاجات اللي بتاعت الدولة هي الدولة شريكة فيها هذا المصنع دولة شريكة فيها الحمد لله. إحنا عندنا فجوة في السكر 1.1 مليون فدان هذا المصنع هينهي على 75% من هذه الفجوة يعني تقريبا هيبقى ما عندناش مشكلة في موضوع السكر بعد إنتاج هذا المصنع لأنه هيطلع علينا 900 ألف طن في السنة. هذا المصنع 180 ألف فدان هيشغل لنا 50 ألف عامل تخيل مشروع واحد هيشغل 50 ألف فلاح. المصنع نفسه في 2000 عامل جوه ومهندس غير بقى الخدمات المعاونة والحاجات التوزيع عندنا 417 ألف أكبر صناعة تخزين سكر في العالم عندنا ربع مليون لوب البنجر عندنا ربع مليون أو 245 ألف مولاس يطلع يعني حاجات تخش في صناعات تانية اللي هي تعادل اللي بيطلع من قصب السكر كده ممكن تتعمل به صناعات يعني شبه كيماوية أو أسمدة أو حاجات. فأنا عايز أقول لحضرتك الدنيا بتتغير ليه ضربنا المثل بالقرية دي ليه الرئيس عمل عشان الناس تشوف الحال اللي لو صبره وفي ثقة بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها هيوصلوا لها بقى سيادة الرئيس بتكلم عنها الرئيس يعني أنا هو لا يكرر إلا الأشياء التي ينبغي أن تكون بؤرة حوار وبؤرة اهتمام لأنه بيبقى فيه رسائل لابد بالزبط. أن نعيها بالضبط. فزي حد فاصل استجابة بس نتمنى نكون قلنا لا لسه هنكمل بعد الموجز إن شاء الله هذه الجزئية التي ينبغي أن يصل إلى حضرة المواطن المصري المحترم أن هناك ثقة متبادلة وهذه الثقة لابد أن تتحول إلى إنجاز على أرض الواقع تماسك حقيقي لنواجه تحدياتنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع نيجيريا بعد إتمام الاستحقاقات الرئاسية والنيابية هناك. مجلس الوزراء ينفي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع الكبرى وخروجه من السوق المصرية. وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة رفع نقادة للصرف الصحي في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي. بيان أوروبي يدعو إسرائيل لوقف بناء المزيد من المستوطنات بالضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 500 جندي أوكراني في معارك بمحور دونتسك. كوريا الشمالية تتهم واشنطن بالسعي لتدمير أنظمة مراقبة الأسلحة الدولية. البرلمان الصيني يعلن زيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث الجيش. زعماء تحالف المعارضة في تركيا يجتمعون اليوم لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. استغلال حاجة الشخص أو خدعه بهدف بيع عضو من أعضاءه شكل من أشكال الإتجار بالبشر. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش وبلغ السلطان. الاتجار بالبشر جريمة، مع بعض هنقدر نساعد، بإيدينا هنقدر ننهي. تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. من جديد كريم فرج مخرج اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، رئيس تحرير أحمد دياب، ولقاء مواجهة فريق العمل. يقدم لك التحية ميادة وهشام، الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. قبل الموجز كنا عند يعني المنيا وعروس الصعيد، هذا النموذج الأتم الذي يمكن أن نؤكد من خلاله يعني حينما يعني يعمل المواطن جنبا إلى جنب مع المسؤول بثقة متبادلة وثقة تتحول إلى إنجاز على أرض الواقع، يكون مثل هذه الإنجازات شاهد ليكون قدوة ونموذج لغيره. بس هي للأمانة الصعيد كله بتغير، مش المنيا بس. قينا النهاردة يعني زميلتي ميادة، لو تسمحي لي ميادة، الموجز اللي قريتيه بخصوص قينا كان البيولي. وزير التنمية المحلية ومحافظ قينا يفتتحان محطة رفع نقادة للصرف الصحي في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومي. الاحتفال بإنجاز، يعني ده حالة بنشوفها دلوقتي، أنه الاحتفالات بالأعياد القومية بتكون بإنجازات على أرض الواقع. يعني ده بيؤكد كلام حضرتك يا فندم. لا ده المانيا ده إنها 30 مليار جنيه الفترة اللي فاتت. نعم. وسوهاج 40 مليار مش مليون. بس لا في دلوقتي الكلام يعني مليون ده يعني لا بتكلم على 40 مليون. يعني مثلا سوهاج دي كان 84% من اولا دي 6 مليون لان كانت 5 مليون 139 الف في 2019، 11002 كيلومتر يعني برضو اكبر من دول يعني قد دول. فلو دلوقتي بتبني دول من تاني، عايز اقول لحضرتك 17.5% في الريف كان في صرف صحي. 17.5 يعني 82.5 على السلوك القديم بتاع العربيات الكسح والحاجات الصعبة جدا اللي كانت يعني تقريبا اختفت من المدن المصرية. احنا لابد ان نقر وان نعترف بانه يعني هناك جهود وتتحول الى ارقام وارقام مدهشة فلكية جدا. ولازم الناس تعرف يعني المستشفى اللي افتتح في سوهاج برضو، يعني لما اتكلم على مستشفى جامعي 1.178 مليار، ما كانش الارقام دي يعني ما كانش يعني حكايه 1.178 مليار في مستشفى واحده، ده كان يعني مثلا انفاق الصحه في الصعيد كله مثلا فتره من فترات يعني. فال ده 300 سرير بقى 150 طبيب وطبيبه، 170 ممرض وممرضه، تتكلم على 23 خدمات معاونه، تتكلم على 153 امن في الورديه الواحده، بتكلم على 32 مثلا ما كانت غسيل كلوي، يعني حاجات ما كانش يعني بنسمع عنها قبل كده. فأنا بقول ليه الحاجات دي عشان أشوف بس النقلة اللي حصل في معيشة الناس. ممكن الناس تبقى مش حاسة، يعني ما هو واحد ما عايش ما دخلش المستشفى ماشي، بس في غيره استفاد، هو هيستفيد او هو قد يكون في يوم من الايام ضيف على هذا المستشفى. ما ربنا يعفي الناس كلها، بس على الاقل عندنا مستشفى فيها خدمات فيها تجهيزات جيده ممكن. وعشان كده يعني الموضوع ده ليه فتره في سوهاج، وعشان كده لما حصل حادث القطر اللي كان من سنتين اللي اتنقلوا للقاهره ما كانش واحد ولا اتنين. وده اللي انا عايز اقوله، يعني هناك ليه العلاج كله. انا دايما وحضرتك تتكلم عن الصعيد وسوهاج والمنيا بتيجي على طول فقره كده كنا بندرسها في المدرسه زمان، ان احنا لو اهتمينا بالريف، لو اهتمينا بالقرى بالمحافظات هتقل الهجره للقاهره. هو ده بقى الاهداف غير المباشره الغير او غير منظوره من موضوع التنميه كلها. مش بس الهجره، لكن هو مطلوب انه اللي احنا كنا ابتدينا بيه الحلقه بقى، انه البناء الفوقي للناس او يعني الوعي والثقافه زي ما يعني علماء الاجتماع بيسموه، علماء السياسه كمان، البناء الفوقي او البنيه الفوقيه دي تتغير. الهجره تبطل، فالناس تقعد هناك لان هناك لاقيه كرامتها اكل عيش ومصالحها مقضيه. قادره تتجوز هناك وتعيش وتاكل وتشرب وتتعلم وتشتغل وتتعلم وتتعين وتسافر وتفتح تخش مصر عندها دخل. الثاني بقى ايه؟ انه لما يبقى عندهم هذا الوعي وعندهم هذه الحياه ما يبقاش فرحتهم بس وامنهم امنهم الاقتصادي متامن، يعني الناس اللي عندها اكل عيش مطمنين، فيبقى موضوع الزياده السكانيه يتراجع لانه المراه عندها اكل عيش تشتغل. ودي دراسه علميه على فكره بتقول لك الست لما تشتغل ما تفكرش انها تجيب اولاد كتير، كفايه اثنين عشان تعرف تكفيهم. الاجازه بتمن البتاع بتمن الصحه بتاع كل حاجه محسوبه علشان ما تظلمهمش سيكولوجيا ونفسيا ومعنويا. لا وفي ثقافه كمان هتتغير. يعني حكايه ضل الراجل ولا ضل الحيطه دي مثلا مش هتلاقي. احنا شفنا ست مومينه اللي كرمها الرئيس لانه هي عندها خلاص الشغل بتاعها هو ده الراجل اللي قادر يعني، وفكره انه اربطيه بعائلين ثلاثه مش هتبقى موجودة لأنه اصلا هي شغاله. انا ما اعرفش المثل ده اتولد ازاي بتاع ضل راجل ولا ضل حيطه. ما هو ليه برضه جذور يعني الحاجات دي كلها هتتغير، المجتمع هيتخلخل مش هيبقى زي فانت التنميه برضه الهجره هتقل، الزياده السكانيه هنأثر فيها، الافكار المتخلفه معلش عفوا يعني اللي هي خاصه بالخرافه والجهل والبتاع وحد عينه وجعاه يربط يجيب لبخ يعني الحاجات بتاع الزمان دي كلها هتتغير. هيبقى احنا عندنا لان قدامنا المستشفى اهي، مش محتاج يعني تسافر 40 50 كيلو عشان تلاقي الدكتور، كل حاجه جنبك، تنظيم الاسره للست الدكتوره بتخاطب السيدات بشكل شبه يومي لانه على بعد امتار ممكن تروح تسال الدكتور وترجع. المجتمع نفسه مطلوب ده بقى اللي مش يعني نفسي ده يتقال بقى في لما نتكلم عن التنميه والابعاد الاجتماعيه الابعاد دي اللي هي غير المنظوره، مش بلاش نقول غير مباشره لا انا مباشره ونص، ده ممكن تبقى اهم كمان من اللي متقال كله. الاعتماد على الخرافه والمشعوذين كل ده هيتراجع، الصقر نفسه عاده هترتع لانه الامن هيجيب للناس حقها، فكره الحاجات اللي فيها يعني فكره ايه شديله الاغراف دي خلصت خلاص، ابعت لي مش عارف ايه كل انت عندك شفت المراه السعوديه موجود، المكنه موجوده، التحويلات موجوده. الست السعوديه اتغيرت بشكل، طبعا هي طبعا طول عمرها ست قويه ولكن دلوقتي احنا شفناها بتعمل مشروع بيبي ستر. يعني شفت ما ده اللي انا بقول لك عليه، ما كانش ده ما كانش موجود تشتغل ويبقى عندها جليسه اطفال بتوفر لها بحسب مرتبها ودي ثقافه. طيب اسالك بقى سؤال، بعد ده بعد 10 15 سنه 20 سنه هيبقى شكل المجتمع عامل ازاي؟ هيبقى مختلف خالص. الافكار المتطرفه ان حد يدخل على الناس ويقول لهم المجتمع مش عارف ايه كافر ويلا بينا نخلص ولازم نكسر الدنيا ولازم نرجع الى اللي احنا في جاهليه واحنا لازم نرجع لمجتمع الصحابه الاوائل، اي حد يقول له العمل الشريف صحابه هو مجتمع الصحابه داخل في نسيج الثقافه المجتمع اللي فيه عدل يعني المجتمع اللي فيه عدل صحابه المجتمع اللي فيه حق صحابه المجتمع اللي فيه فضيله صحابه، ما هي مش لازم يعني مش صحابه، ما هو يعني هم نفسهم هم نفسهم حرفي لا ده هم نفسهم كانوا مؤمنين بالكلام ده كانوا عارفينه، هم كانوا بيركبوا الجمل لانه هو كانت وسيله الانتقال. عندنا لو اللي كان معتكف في المسجد وقال له اخوه افضل منه عشان شغال ان الله يحب الايدي الخشنه وهكذا. فالعوده الى مجتمع يعني المهم هيبقى فيه عقول ان الناس تضحك عليها زي زمان وتعالى معانا ونطلع الجبل نتمرن على مش عارف ايه، كل ده مش هيبقى موجود. هو المجتمع اثبت انه درجه الوعي عنده اصبحت عاليه جدا. أيوة. ويعني دعاوى كثيره جدا لو حضرتك يعني طبعا الوقت البرنامج يعني اهم من انه يتكلم عن مثل هذه الخزعبلات، لكن المجتمع المصري الوعي الجمعي المصري كان اكبر من كل هذه الامور. هناخد فاصل لو تقدر لنا طبعا ونص اتفضل المحلل السياسي يا استاذ احمد رفعت ثم نواصل الحوار. يعني في شابه قالت لي عايز اسالك سؤال، فقلت لها اتفضل، فبتقول لي انت مش خايف، فقلت لها لا مش خايف هي بتقصد ايه؟ هي بتقصد ايه؟ هي بتقول لي انا عايز اطمن على بكره، وده امر مهم قوي. وانا بقول لكم ان هم دايما دايما عايزين يعملوا حاجه واحده بس، يفقدوكم الثقه في انفسكم اولا وفينا ثانيا. هو ده، اسمعوا مني، ما انا اصل مش بكلمكم انتوا بس، يا رب ان شاء الله. انا عايز اقول لكم على حاجه بس، الكلام مش للناس اللي في القاعه، الكلام اللي احنا بنقوله ده مش ليكم انتوا بس، الكلام ده بقوله لكل الناس اللي موجوده في مصر وبتسمعنا. انا مش قلقان خالص، واحنا بالاجراءات اللي بنعملها مش هو ده المطلوب بس، احنا بنحاول نخفف الاثار الصعبه للازمه على الناس كلها، ودايما بنتحرك وبنفكر، والتفكير بتاعنا ربنا بيهدينا الاجراءات ممكن نعملها تسهل الامور. مواجهة متواصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قبل هذا الفاصل يعني كان هناك كلمات للسيد الرئيس. الكاتب الكبير أستاذ كرم جبر على جريدة أخبار اليوم النهاردة عندما قال الرئيس لا أخاف، مقال في نافذته المهمة إنها مصر، كان سؤالا مفاجئا للسيد الرئيس من إحدى الفتيات أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة في المنيا. أنت مش خايف؟ أجابه الرئيس، إجابة الرئيس كانت لا، لأن المولى عز وجل هو الذي وقف بجانب مصر في أزمات كبيرة. طبعا حضرتك تابعت الكلمة ومقال الأستاذ كرم جبر. لمزيد من القراءة المعمقة أستاذ أحمد، ولديك دائما مساق الضوء على مثل هذه الأمور، نحن جميعا نسعى إلى التماسك، إلى وضع منصات جادة لكسر أي حالة من حالات اقتحام الوعي الجمعي في لحظة مليئة بالتحديات. القيادة السياسية مش كل اللي عنده هيقدر يقول، ولازم نعترف بهذا، ما يقدرش يقول كل حاجة، لأن كل حاجة بتبقى يعني من الممكن يعني الآخر يستثمر هذه الأشياء لمزيد من التخبيط وفي الوعي الجمعي إلى آخر هذه المعاني. حضرتك توضح لي وتوضح للناس اللي هم زي حالاتي كده هوت، ما وراء هذه الكلمات، ولماذا التأكيد على الثقة ثم الثقة ثم الثقة إلى آخره؟ لأنه إحنا من باختصار ما 2013 مصر مختلفة تماما عن اللي قبل 2013. يعني إحنا يعني أنا مش عارف بس إيه، لكن هقول لحضرتك والأستاذة ميادة، الرئيس قال جملة كان المفروض نقف عندها كتير في 2014 لما قال لست يعني مسؤولا عن أدبيات الأدبيات التي تحكم العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. اختار أقبل دورة لأنه كان ساعتها حضرتك فاكر اللي كان عامله النائب السناتور الأمريكي ماكين وغير ماكين وكانوا واقفين بيحاربوا في مصر في 2013 وكانوا عاملين قلبين العالم كله لمجرد ان احنا يعني شعبنا رفض حكم العصابة اللي كانت موجودة وبعد كده الجيش انحاز للشعب ومين اللي كان ماسك الجيش ما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عايز اقول لحضرتك ده كان انه ده يحصل في دولة من الدول اصلا دي مسألة يعني يعني ده في الأحلام كان لأن هم مش عايز أضرب أمثلة باللي عملوه مع النرويج وفي بنما ودول كتيرة دخلوا عملوا لا هم عندهم كمان أدوات تانية لكن كان ماكين اللي بيقف يتنطط ده اتقاله كلام يعني صعب وبعد كده شفنا كان اسمه لما اتعمل عملوا حاجة اسمها برلمان الإخوان اجتمع كده في واشنطن برضو فاحنا كان فيه هنا سفير اسمه ستيفن بيكروفت ده يعني مش عايز اقولك اللي اتعمل معاه لكن على الناس ان يعني تفخر ببلدها لانه انت سيادتك وقرارك خلاص مستقل من 2013 بشكل غير مسبوق لانه مين ده اللي كان يتكلم مع سفير الولايات المتحدة مين ده انت عملت بقى يعني مش عايز احكي اللي حصل لانه بس هو يعني كان يستاهل. وشفنا حتى في الهند كان الراجل اللي اسمه وزير خارجية اسمه ايه وزير خارجية اللي كان مسؤول بعد كده مسؤول عن المناخ اسمه جون كيري داخل يزور الرئيس في نيودلهي فتعالى هنا معك محمول بكاميرا قال لهم ايه قال لهم فتفتش وتسال رسائل طبعا دي ده ما كانش يحصل قبل كده اصلا وبعد كده يتكلموك عن المعونه فتقول يعني شو لسه بتكلم حضرتك عن الرئيس ما يقدرش يقول كل حاجه لانه تنفيذي وكل كلام محسوب عليه كل التنفيذيين ما يقدروش في حاجات ما بتبقى محسوبه على الدوله المصريه ما منفعش تتقال مين اللي يقول بقى ويعوض اللي زينا كده لان احنا مش تنفيذيين انا بتكلم بقول رايي طب يعني مش بعبر عن حد اقترح على حضرتك اقتراح اتفضل هو الحصار الاقتصادي او ايوه خلينا مش عايز افوت الحته دي والله ما عايز افوت هقول لك ليه اتفضل لانه اتكلم كلام كتير عن المعونه الامريكيه طبعا عايز حد يطلع لي مسؤول تنفيذي واحد قال يا جماعه حرام سيبوا لنا المعونه ولا خلوا لنا المعونه ولا عشان خاطرنا ولا احنا غلطانين ولا احنا اسفين اتحدى اذا كان في مسؤول تنفيذي واحد قال كلمه لا مفيش هتلاقي يعملوا اللي انتوا عايزينه هياخدوها كلها مش 270 ولا 90 مليون دولار ولا اي حق عايزين هو انا لو صانع قرار سياسي اعلى يعني هعتمد على مين اكتر حد هيشيلني مين رجالتي ولادي شعبي مش كده وده اللي بيعمله الرئيس السيسي عشان كده لازم في الاخر يقول لك بس ما اقدرش اتكلم اخاف ازاي ما اخافش طبعا شديد جدا لازم انا يعني بس انا بس احنا نفكر يعني. الناس ليه بقى ليه يا استاذ ميادة ايوه شوف بتقول ايه التاريخ التاريخ يعني ايه دلوقتي في اللحظه دي ارشيف ارشيف موجود ده لسه من كام سنه ولسه من كام شهر ان هم كل شويه يعيدوا الحكايه دي المعونه مش المعونه انا اتحدى اي حد استعطف يعني اي دوله في العالم انه يكملوا ويبعتوا ما ولا حاجه مستحيل طبعا لا ياخدوها كلها وتلاقي ناس طالعة احنا يعني الشعب المصري ده هتلاقيه ساعة الجد هنعتمد على نفسنا يعمل لهم رجالة ساعة الجد رجالة. هتلاقيه وعنده كرامته وعنده كرامته رقم واحد طبعا ما انت رحت في 2015 عملوا حاجة في ابناء مصر في ليبيا رحت عامل قرارك ما انت جالك حد قال لك مش هنبعت مش عارف ايه ورحت حتة تانية انت مش انت تمنع من عنك الاف 16 مش جبت الرافال مش مانع عنك مش عارف ايه رحت جبت التمساحه الروسي الكي 52 لما اتمنع التوقف الاباتشي فانت عندك قدره انت دلوقتي المعيار الموجود معيار الكرامه والاستقلال وده عند المصريين رقم واحد وما فيش فصل فيه. وطالما موجود المصريين ممكن يقبلوا أي حاجة، نقبل أي حاجة في الدنيا إلا أن حد يجي ناحية كرامة مصر وكرامة شعبها وكرامة رئيسها، وبعد كده فكر في أي حاجة تانية. عايزين ناخد فاصل لو تسمح لنا ونواصل الحوار في لقاء مواجهة مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر. يا بلادي يا شهدي بيرويني حكاية حب على جبيني، يا بلادي يا شهدي بيرويني حكاية حب على جبيني، يا دليلي وداري وعناويني، الحب شوية عليك يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر. والحب مش كلام يا أستاذ أحمد، إحنا بنحب مصر بنحبها بثقة وبوعي. إنه الرئيس امبارح أو يوم الخميس قال إن الحرب مستمرة مع أهل الشر، والأفكار اللي بيبسوها على التواصل الاجتماعي والشائعات وغيرها، والنهاردة برضو في شائعات سمعتها في موجز الأنباء، الحرب مستمرة. فالوعي كمان لازم يتطور ونعرف ألعبه. طبعا طبعا. فايه مطلوب مننا ايه في المرحله دي واحنا دلوقتي بنتكلم عن شهر المراه؟ وبنتكلم حضرتك بره الهوا كنا بنتكلم عن بطولات المراه في بورسعيد، عن انه التاريخ بيسجل بطولات كتيره للست المصريه. المراه المصريه عامله للامانه نموذج مثالي. يعني احنا هو يوم المراه العالمي معمول ليه؟ عشان خرجوا مظاهرات يطالبوا بشويه حقوق سياسيه واجتماعية. لكن احنا المرأة عندنا خرجت تواجه الرصاص، ده احنا عندنا تتعدي الشهيدات بتوع، مش ده يعني احنا عارفين اول شهيدة ولازم الناس تحفظ اسمها، حميدة خليل في ثورة 19. لكن ده لو تعدي الشهيدات مش هتخلص، ده في اتنين اخوات في اسيوط في 24 مارس في نفس الشهر، بعدها بكم يوم فايقة الشامي واختها نجيه الشامي، اتنين اخوات بنات عيني. يعني عندك نعمه محمد وفاطمه محمد ويمنى صبيح وسيدة حسن بنت بنت كميت غمر كتير يعني عدد ضخم من فتيات مصر. نعم. وكلهم يا استاذه مدى دكتور تبص بقى مثلا لغايه ابريل في شهادات يعني مش بس 16 مارس ولا 8 مارس ولا بتاع اللي هو يوم المرأة المصرية يعني لا ده قعدوا لغايه ابريل في حاله ثوره على المحتل وشهادات كل يوم فعدد يعني بالعشرات السيدات اللي قدموا ولادهم شهداء والسيدات اللي قدموا ولادهم شهداء واللي تقول لك عندي ولد تاني لو ياخدوه انا موافقه بس مصر واحنا وبعد كده المرأة المصرية لما واحدة تحب بلدها قوي فتروح تتعلم الطيران عشان تبقى ما يصحش ان مصر ما فيهاش كابتن طيار لطفية النادي وبالمناسبة نفس الاسم لطفية النادي برضو دكتور لطفية النادي اول علامة فيزياء نووية مصرية لازم ناس تحفظ يعني عايز ناس تبقى هتسألي احد يقولك اول علامة فيزياء حيوية دكتورة احسان حلمي اول علامة ذرة سميرة موسى يعني لازم ناس يعني نفسي لازم ولادنا يعرفوا كفراوي 56 شالت السلاح فتحية الأخرس دي الممرضة اللي خبت الأبطال ودي اللي عملت التمثيلية لما فتحوا الإنجليز عليها العيادة وعملت الفدائيين قالت لهم ناموا اعملوا نفسكم الدراما بقى ممكن اعملوا نفسكم عيانين وكأني قصص لازم نقر ونعترف بأن المرأة هي صانعة الرجال يعني أي راجل مهما يعني ما هي الأم صحيح لازم بقى حافظين يا دكتور أول راجل هي عامة في مطحنة العمل وهي اللي بتوجه وبتعلم بالضبط بس احنا قصدي سبقنا أشوف المظاهرات اللي كانت لحقوق المرأة احنا واخدين المرأة المصرية دي واخدة حق التصويت والترشيح 56 ده قبل يعني دول كتير جدا انت عندك اول سفيرة الدكتورة عائشة راتب اول وزيرة في الستينات الدكتورة حكمة ابو زيد اول رئيس هيئة عامة الدكتورة سيرقة لموي الهيئة العامة للكتاب فلازم الناس تبقى حافظة هذا التاريخ المشرف لازم يتباهى به التمثيل الوزاري يا فندم في على مدار الحكومات في الآونة الأخيرة يعني محافظة بعالي والمحافظات تقديرا لجهد المرأة والشريك فاعل وتميزها بس احنا بنقول ده ليه دلوقتي عشان يعني وهي تتحدث يا استاذ احمد شوف طبع السبابة تفتخر ولها حق النهارده هم سعداء هذا اسبوعها وهي كل سنه طيبه شهرنا يا استاذ بس انا اقصد مصر في الدنيا كلها بس انا اقصد يا دكتور ان احنا مش بنها احنا مش عاملين حكمه احنا مش قاعدين دلوقتي عاملين محكه لا انا نفسي ايه القيمه بقى انه احنا دلوقتي نسبه كبيره من مجتمعات هذا البرنامج سيدات من بتوع الراديو في المطبخ وهم شغالين اللي انا بيقول بيبعتولي وفخور انا بالحكايه دي انا سعيد جدا فنفسي الناس دي بعد ما تخلص تجيب ابنها تجيب حفيدها ابني عارف اول هي تسال بعرف اول كابتن طيار يا ابني تشرح له لطفيه النادي عارف اول سفيره مصريه يا ابني عارف اول شهيده في ثوره 19 يا ابني وتعلم بقى احنا عايزين جيل مثقف هل احنا بنتكلم ولا بيبقى يحترم المراه ويقدرها بالظبط وتحترم المراه نفسها وتقدر نفسها ولو انفعلنا بعض الشيء نحن يعني بني ادم نحن الرجال يعني لو انفعلنا بعض الشيء بنسامح بنسامح خلاص يا استاذ يعني بتبقى المسائل خارج السيطره بعض الشيء لكن انتوا بتسيطروا برضو انتم سيطروا كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله بقى الشهر كله هنتكلم على المراه وكمان يوم الشهيد 9 مارس تسعة مارس لسه جاي هنعمل رياض بإذن الله والإدارة إن شاء الله يوم الاثنين توعد مستمعينك إن شاء الله يا أستاذ أحمد تتكلم عنه عبد المنعم رياض والسار عبد المنعم رياض إن شاء الله ويوم السبت نكمل كمان كل عام وأنتم بخير ومصر دايما بخير وكاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بكل خير فيك الله يخليك بنشكرك جدا لا شكرا على وجهك تحيا مصر تحيا مصر هموت انا وتسلم ارضي واحفظ عرضي بسنتي وديني وفرضي ولتحيا مصر نشكر فريق العمل امان هلال على هندسه الهواء كريم فرج في الاخراج وكنا معكم دكتور هشام محفوظ ومياده الفيشاوي رئيس التحرير احمد دياب شكرا هموت في ده الأرض الخطرة وفي ده الصحراء وضحكتي الترعة الصمرة للنيل الحر في ده البيوت المليانة الدفيانة ولك اللي تفضل عمرانة وتشوف دافئ.